السرحان يا شيخ. ايش مقصود بذنب السرحان يا شيخ؟ ذنب الثعلب ممتدا الى فوق مثل بعض الكلاب. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يؤثر النور الآن على نور هذا الشيء؟ أنه نور يا طبعا ما بيأثر بيأثر نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حافظ الشيخ. الحمد لله بخير. بشر نعم صحتك. الله يحفظك. كيف حالك؟ ما في أسئلة. لونك؟ الله يسلمك يا سيدي.